وكانوا في سكرتهم يعمهون، وفي غيهم متمادون، وفي باطلهم منهمكون. بعث فيهم عليه السلام ودعاهم إلى الله وإلى توحيده جل في علاه، ودعاهم لترك هذه الفاحشة الخسيسة والبعد عن هذا العمل الشنيع، فما استجابوا له ولم يقبلوا ما دعاهم إليه، بل مضوا كما أخبر الله عز وجل عنهم في سكرة الباطل، الشهوات المحرمة والقبح والفساد، متمادين في ذلك. أرسله الله عز وجل إليهم إنذارا وإعذارا، لكن القوم لا يحبون الناصحين، ولم يقبلوا دعوة لوط عليه السلام، ولم يحرك فيهم شيئا نذارته وتخويفه لهم بالله وعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: دعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه، أي من ضلال وباطل. وحينئذ دنت عقوبة الله عز وجل، استحكم الباطل فيهم وزاد الصدود والإباء، فدنت العقوبة، فبعث بها سبحانه وتعالى ملائكة. وفي طريقهم إلى تلك الديار لإنزال عقوبة الله سبحانه وتعالى، مروا بإبراهيم الخليل، مروا بإبراهيم الخليل عليه السلام على صورة أضياف، ومرت قصتهم قريبا. سلموا عليه ورد عليهم السلام، وكانوا مكرمين عنده، قام بكرامتهم وأحسن في ضيافتهم، وقرب إليهم عجلا حنيذا مشويا، فلم تمتد أيديهم إليه ونكرهم وأوجس منهم خيفة، فبشروه بإسحاق، وامرأته قائمة فضحكت وتعجبت من هذا الأمر، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وضيفهم فلم تمتد أيديهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، ثم بينوا له حقيقتهم ومن هم وما جاءوا به، وبشروه أولا بالولد إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، بشروه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشروه ثانيا بالعقوبة التي جاءوا يحملونها إلى أولئك القوم، قوم لوط. فإبراهيم لما جاءه هؤلاء الأضياف في أول أمر حصل له روع خوف، أوجس خيفة، ثم بينوا له من هم وما جاءوا به وبشروه، بشروه بالعقوبة. ولهذا من الأقوال التي قيلت أن وهو أقوى ما قيل أن امرأته لما ضحكت يعني مستبشرة بهلاك أولئك، ضحكت مستبشرة بهلاكهم فبشروه بهلاك هؤلاء القوم، وكان أصابه روع خوف. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط. المجادلة في قوم لوط جاء ما يبينها في موضع آخر، قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لن نجينه وأهله إلا امرأته. فكان يجادلهم في قوم لوط، وصفه الله بأنه حليم وأنه أواه وأنه منيب عليه صلوات الله وسلامه على جميع النبيين. فكان يجادلهم في قوم لوط حين أخبروه بهذه العقوبة وبشروه بها، لأنها بشارة بهلاك قوم تناهوا في الفساد والقبح واشتهر عنهم ذلك شهرة واسعة. وامرأته سارة لما سمعت بالبشارة ضحكت وفرحت مستبشرة بهلاك قوم استحكم فسادهم وشرهم وتناهى قبحهم وسوءهم. فالحاصل أن إبراهيم كان يجادل الملائكة في قوم لوط، فقيل له إن الأمر قضي وواقع لا محالة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني المجادلة في قوم لوط. وبينوا له أن الأمر قضي وأنه واقع ولا بد، وأنه ليس فيه مجال للمجادلة، وأنه آتيهم عذاب غير مردود. انتقل هؤلاء الملائكة من إبراهيم عليه السلام وذهبوا إلى لوط وأتوا في بيته بصورة أضياف شبان حسان الوجوه على صورة جميلة غاية في الجمال، وقومه في غاية الفساد في هذا الباب كان الذكران من العالمين. فلما تعالم قومه بمجيء أضياف عنده في جمال عظيم جدا، جاءوا إلى بيته يركضون، وجاءه قومه يهرعون إليه أي مسرعين قاصدين الفاحشة في أضيافه على طريقتهم وعادتهم الشنيعة القبيحة. وجاءه قومه يهرعون إليه، فخوفهم بالله وذكرهم بعقوبة الله واستلطف معهم في الخطاب، لكنهم كما وصفهم الله عز وجل في سكرتهم يعمهون.

بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذه الكلمات التي قالها في هذا الموقف يخاطب قومه كلمات عجيبة في استعطاف قومه أن يكفوا عن هذا الأذى وعن هذا الشر. فأول ما خاطبهم قال يا قوم، ما قال يا هؤلاء، وهذا فيه استعطاف لهم. ثم الأمر الآخر أنه فدى أضيافه ببناته، قال هؤلاء بناتي، وأتى بضمير الإشارة الحاضر هؤلاء تنجيزا لهذا الأمر، ووصفهن بالطهارة ترغيبا لهم في عفة وأمر فيه خير وفضيلة لهم، وخوفهم بالله اتقوا الله، ذكرهم بالله وبعقوبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا وبخهم في أمر الضيف وحق الضيف والإحسان إليه ولا تخزوني في ضيفي. ثم قوله لهم أليس فيكم رجل رشيد ينهاكم عن هذا الأمر وهذا الفعل. فهي كلمات مثل ما ذكر ابن القيم في بعض كتبه فيها سبعة أوجه من الاستعطاف والاستلطاف لقومه. هذه الآية نوع في الأساليب تذكيرا تخويفا ترغيبا ترهيبا، نوع في مخاطبة قومه في ذلك، ولم يبالوا بشيء من هذا النصح منه عليه السلام، وأخذوا يدفعون الباب قاصدين الفاحشة بالأضياف، هذا قصدهم. اشتد الأمر على لوط عليه السلام وقال لهم فيما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الشيخ أشار إلى أن هناك أقوال في معنى هن بناتي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فمن الأقوال أنه يقصد زوجاتكم، وأن كل نبي أب لأمته، فأراد أن يلفتهم إلى أن يعفوا أنفسهم بزوجاتهم، وهذا بعيد مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. قال من وجهين، الأول قال هؤلاء بناتي يشير إليهن إشارة الحاضر، والأمر الثاني هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له، يقول على زوجاتهم بناتي لا نظير له، والنبي بمنزلة الأب للمؤمنين به لا للكفار. فهذا قول. القول الآخر ما ذكره هو رحمه الله أن أراد بقوله هؤلاء بناتي يعني عرض عليهم بناته لا ليرتكبوا الأمر، وإنما عرضه عليهم عرضا يدرك منه أنهم يعلمون أنهم لا حق لهم في بناته. أنهم لا حق لهم في بناته، ولهذا في الآية قال إنك لتعلم ما لنا في بناتك من حق، ما لنا في بناتك من حق. أنا كل ما أقرأ هذه الآية والله يتعجب، ما لنا في بناتك من حق، يعني كأن القوم يعرفون الحقوق، كأنهم يعرفون الحقوق وعندهم دراية بالحقوق ويميزون بين حق وباطل، يقول ما لنا في بناتك من حق، وهم من أقبح الناس فسادا في ضياع الحقوق. وهذا يكشف لكم أن المبطل قد يتحدث عن معاني كبار حقوق إلى آخره وهو ما له فيها شيء، لا في عير ولا في قالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، وإنك لتعلم ما نريد، يعني نريد الأضياف. والبنات يقول ما لنا في بناتك من حق. فهذا قول أنه عرض عليهم بناته لعلمه أنهم يدركون أنهم لا حق لهم في البنات. وهذا يظهر والله أعلم أنه أيضا بعيد القول أن يكون هو المراد. والأقرب أنه عرض عليهم بناته ليزوجهم بناته، وهذا هو الأظهر. بل لا يكون إلا ذلك، عرض عليهم بناته ليزوجهم بناته. يقول ابن القيم رحمه الله: ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهم خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد. يعني قد لا يكون هناك رغبة ابتداء أن يزوجهم بناته، لكن هذا الموقف ألجأه إلى أن يعرض عليهم أن يزوجهم بناته، وهم من هم في شرهم، لكن يريد الخلاص من شر عظيم جدا، فعرض عليهم أن يزوجهم بناته ويفدي بهذا أضيافه من شر الشهوة المحرمة الباطلة التي جاء هؤلاء قاصدينها ويريدونها في أضيافه عليه السلام. اشتد الأمر بلوط وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، يعني لو عندي قوة قدرة أدفعكم وأمنعكم وأطردكم، لكنه ما كان عنده قوة يدفع هؤلاء العدد الذين هجموا على بيته لهذا الفساد. أو آوي إلى ركن شديد، أراد يعني قبيلة قوم يمنعونه من هؤلاء. وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي الله سبحانه وتعالى. لكن لوط جاءت على لسانه هذه الكلمة في موقف عصيب، حال عصيبة شديدة جدا. فحينئذ قال له الملائكة: لا تخف ولا تحزن، وأخبروه أنهم أرسلوا بالعقوبة لهؤلاء. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. في الآية الأخرى في العنكبوت قال: لا تخف ولا تحزن. فطمأنوه وهدأوا من روعه وقالوا: لا يشتد بك الخوف، ولن يصلوا إليك، ولن يصيبون بأي أذى، ونحن ملائكة مرسلين بعقوبة لهم. أخبروا بذلك عليه السلام. قوله: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. سبق الكلام على الآية بتمامها وما أشار إليه ابن القيم رحمه الله فيها من أنواع من الاستعطاف قومه أن يكفوا عن هذا الفساد الذي جاءوا لفعله. ما استجابوا له، استلجوا في طغيانهم أي تمادوا في فسادهم، وحينئذ أخبرته ملائكة الرحمن بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم، أرسلوا لإهلاكهم وأمروا. قال رحمه الله: وأمروا لوطا أن يسري بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب، فخرج بهم فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم، وقلب الله عليهم ديارهم فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. أمروا لوطا، أمرت الملائكة لوطا عليه السلام لما أخبروه بحالهم وأنهم جاءوا بالعقوبة، أمروه أن يخرج بأهله من أول الليل، من أول الليل، ويلح في السير يعني يسرع حتى يخلف ديارهم وراءه وينجو هو وأهله من العذاب، استثنى من ذلك امرأته التي كانت على دين قومها، كانت على دين قومها، كانت كافرة بالله عز وجل على دين قومها، فشملتها العقوبة، وأمروا أن يلحوا في السير، يجدوا في السير، وألا يلتفتوا، ألا يلتفتوا إلى الوراء، ويستثنى من أهله امرأته التي لم تكن على دين لوط، كانت على دين قومها. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ موعدهم الصبح، موعدهم قريب، انتهى أمرهم، وأسري أنت بأهلك من أول الليل ولا تنتفت، ولا أهلك ينتفتون إلى الوراء لأن العقوبة نازلة بهم، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمر ربك جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي من الظالمين؟ قال الشيخ: الذين يعملون عملهم، الذين يعملون عملهم، وهذا فيه وعيد شديد لمن يستن بسنتهم ويقتدي بفعلتهم القبيحة، فإن ما أحله الله بهم من عقوبة ليست ببعيدة عن كل ظالم يفعل مثل فعلهم ويرتكب مثل ذنبهم، وأصبحوا آية وعبرة للمعتبرين. ولهذا قال عز وجل في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال في موطن آخر: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالحاصل أن بقيت قصتهم والعقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم بقيت عبرة وعظة لكل متعظ ومعتبر. ثم أخذ يعدد رحمه الله تعالى الفوائد التي تستنبط من هذه القصة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات